وفق الله الجميع وجعلنا وإياكم من السابقين إلى كل خير وأعلنا وإياكم من فوء أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يلزم قضاء الدين؟ إذا كان عنده قدرة يؤدى، وإن كان عنده قدرة يبدأ بالدين. الدين واجب والعمرة مستحبة. ما كان عنده عليه ديون نفقة عمره لأهل بعض الغرماء. إذا صاحبه يمهله إذا كان صاحبه محدود وشخص ولا شخص يساهم ولا ما يحب. الحج أيضا كذلك؟ والحج كذلك. ما رأيكم في من يصوم نهار عن المحرمات ومكات ويعاود بعد الإفطار؟ في مكات على خطر العظيم أقول على خطر يكون يعود بعد الفطر على المعاصي على خطر على خطر يرد عليه صوم لا حول ولا قوة إلا بالله الكذب يعني كذب فقط الكذب قول الزور كذب ما يدخل فيه شيء من المحرمات قول الزور غير فعل المحرمات هذا كالعمل به يعني والعمل به العمل به يعني تعاطى المحرمات لأنه يدعي الإيمان وهو معنى عند الشيء من الجهل من الكذب بتعاطيه المحرمات التي تنقص إيمانه تضعف إيمانه كل عصية تضعف الإيمان. صلى الله عليك باب الريان الخص نقول للصائمين الذين يصومون فرهم معناه لو أن الإنسان أسلم ولم يصوم مات قبل أن يصوم ما يدخل معها الباب يدخل مع الباب الأبواب الأخرى إذا صام من أهل الجنة والسلام الله والمقربون والأخيار يدعون من الأبواب كلها مريضة ما يرزي ورأها يا شيخ ما تصلي تذكر أن تقري في الشيخ حتى الصحوم نعم معها يا شيخ شلال النصر يعني ما تتكلمون قاعدة ما أكون لكن أعمل معها ولا لا يا شيخ لا لا صلاة عبد الله عادة لا صوم ولا صلاة لا تصل لما تتكلم العقل هذا تعقل الأشياء تعقل اللي يضرها واللي ينفعها تأمر منها لا في أجل يطعم عنها كل يوم مسكين مستعجل فعل الشهر أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى قوله ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من اللبقرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكنها طيب عند الله من ريح المسك حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته وفيه معنيان أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم ريح أفواههم أطيب من ريح المسك رواه النصبهاني وفي إسناده ضعف قال مكحول يروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الرائحة فيقال هذه رائحة أفواه الصائمين وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا فتستنشق قبل الآخرة وهي نوعان أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ

والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أولياء الله عندهم الإيمان والخوف والحذر والخشية لله والمسابقة. قال تعالى إنهم كانوا يعني الأنبياء والصالحين يسارعون الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا بحق خلفاء الرسل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال جل وعلا إن الذين أخشوا ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء هم الرسل وأتباعهم لأنهم أعلموا بالله وأعلموا بصفاته فهم أكملهم خشية لله وأكملهم خوفا من الله الرسل والأنبياء وخلفاؤهم من علماء الحق هم أخشى الناس لله. كل مسلم يخشى الله كل مسلم وكل مسلم يخشى الله لكن كل ما زاد العلم زادت الخشية لله. فالرسل أعلموا الناس بالله وهم أكملوا خشية كما قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهكذا العلماء علماء الحق علماء الهدى هم أخشى الناس لله بعد الأنبياء. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أخشى الناس لله وأرفعهم منزلة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الحق والعمل الصالح ويكون له نشاط فيما يرضي الله ويقرب لديه وإن كان ذلك قد لا يروق لبعض الناس فلا يهمه رضا الناس في هذه المسائل ولكن يهمه أن يرضي الله بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي أحبه وشرعه رضي الناس وكرهه. وفق الله جميعا. الله إليك الشيخ. هل الإنسان لو استعمل معجون أسنان بقصد يعني أن يكون رائحة فمه يعني طيبة وكذا هل يحرم من الأجر أحسن الله إليك لأنه هذا بالخلوف أحسن الله إليك؟ لا ما يفعل بعض الشيء يخفف بعض الشيء ولا الخلوف يتصاعد كل ساعة الله إليك. لكن مثل هذا قد يخفف الشيء فإذا فعل فلا بأس تفضل الصالون بالإسنان بهذه الأشياء المعمولات يعملونها ما يضر. أحسن الله إليك. امرأة المفسر الحافظ تراجع من كتاب التفسير حتى لا تنسى القرآن. أحسن الله إليك. امرأة المفسر الصحيح لا بأس أن تقرأ يا خشية النسيان والحائط كذلك تنسى القرآن لأنهم ليسوا من هجم وجنوب مدة قصيرة يغتسل ويقرأ لكن مدة الحياة طويلة والنفساء أطول وأطول فلا حرج فيها أن يقرأ القرآن لا حرج لكن لا سيما إذا كانت تحفظ عنه. أما إذا كانت تحفظ عنه فهو من وراء حائل في القفة زين يكون من وراء حائل. أقول كمستر مصحف من وراء الحائل مع القفة الحجامة تفطر فيه الصحيح تفطر ستة أسداس أسداس أفضلوها السلس الرابع والخامس جزاك الله وهو محل قيام داود كان يقوم نصف الليل ويا نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه الأخير يعني ما شاء الله وين تهجر في السلس الأخير كفى طيب السلس الأخير جزاك الله فيك هذا يختلف يطول الليل ويقصر يقصر الليل يطول ويقصر على حسب طول الليل ويقصر جزاك الله فيك أم هو بغير الصحيح نعم رواية خمس الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة يعني السنة مؤكدة سنة مؤكدة يعني طيب ما هي واجب إلا خمس صلوات طيب يعني ما عندنا عقوب إذا أتركها لا يوجد عقوب تركها ما يكون ما يخشى على صاحبه الذي يتركه لا ما هو مر بالكلية نافلة يعني نافلة مؤكدة لو تعمد إلى تركها ما له شيء ما له شيء جزاك الله خير جزاك الله خير. أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن

لحبرت دخولك تحبيرا. المقصود أن السنة في القراءة الطمأنينة، عدم العجلة، التخشع، تدبر القرآن، لأن المقصود من التلاوة الفائدة والعمل، ليس المقصود مجرد التلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهل الذي كانوا يعملون به في الدنيا، كان تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غبابتان أو غيايتان أو فرقان من طير صرف تحاجان على أصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرف من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالتدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقصد الفائدة، قصد العلم، قصد خشوع القلب والاستفادة من كلام الله عز وجل، لا مجرد أنه ختم. المقصود أن يستفيد من كلام الله، وأن يخشع قلبه ويرق قلبه ويعمل يعلم ما يتلو. وإذا أردت القرآن وختم في ثلاث أو في خمس أو في سبع فلا بأس، والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث، أقل شيء ثلاث، كل يوم عشرة ليلة، حتى يتدبر حتى يتعقل حتى لا يعجل. وفق الله جميعا. والله إليك الشيخ، بالنسبة الذي يصلي التراويح لبيته، هل ينقصه قيامه مع الإمام أحسن الله إليك أو أشياء كثيرة أحسن الله إليك فضلها؟ ينقص فضل الجماعة، فضل الجماعة، نعم، والأمر واسع. أحسن الله إليك، نسمع بعد نهاية التلاوة في الإذاعة وغيرها أحسن الله إليك يقول: صدق الله العظيم، ما رأيت سماحتكم في هذا؟ هذا مو مشروع، هذا اعتاده الناس وله مشروع، ما كان يفعله النبي ولا الصحابه. تركه اولى، تركه اولى، محل نظر، محل نظر، لان بعض الاسلام يحتج يقول: وصدق الله واتبعوا. نعم، ولكن ليس هذا بالحجه، لان الرسول ما حفظ عن ان كان اذا تلا والصحابه ياتون بهذا فيخشى ان يكون بدعه، يخشى ان يكون الله يبارك. بعض إذا أوتر الإمام قام شفع الركعة حيث يصلي في بيته ويوتر. شفاعة هذا لا، يوتر في آخر الليل لا بأس، وانت صرف مع الإمام فأحسن إن شاء الله، ويصلي في الليل ما تيسر من دون وتر، يصلي في آخر الليل ما تيسر، لا يتراني في الليل.